اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فزا وأفنى أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يوقف ضعف فزا وأفنى الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رعاك على الشباب جمعت بصفات كل والدين اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي من يخطو خطاك فزا وأفنى أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والدين اليوس يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليوس يا نبي من يخطو خطاك جئت بالنور يا خير هادي تهدي كل العباد جيتا جيتا من نور يا خير هادي تهدي لله كل العباد شبنا من يا حبيبنا حب النبي توابنا شبنا من يا حبيبنا حب النبي دوابنا شبنا من يا حبيبنا حب النبي سلمي صلاة الباري الباري تجرح لك يا طالب كتاب الخير يا نبي والدين اليوس يا نبي كتاب الخير يا نبي والدين اليوس يا نبي من يخطو خطا فزوى صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.